بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أنهيناه المندوب، أنهيناه محرم يعني ها؟ نعم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في متنه المختصر صنع من الأصول، قال: والمحرم لغة الممنوع. المحرم في اللغة الممنوع، حرم حرم كذا منعه، حرام ما ممنوع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناها منه، ومن ذلك الحرم لأنه يمنع من أشياء تفعل فيه. نعم، أي نعم كذلك. ومنها قول الشاعر: جالت لتصرعني فقلت لها اصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع، أي ممنوع. فهذا معناه في اللغة. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. ما هو الحرام في الشرع أو في اصطلاح الاصطلاح الأصولي والاصطلاح الشرعي؟ لأن لفظ الحرام يعني لفظ شرعي مستعمل، واضح. ومن باب الفائدة هنا نقول أن الاصطلاح أنواع الكلمة، قد يكون لها معنى لغوي بمعنى مدلولها، بمعنى مدلولها من حيث اللغة وضعا، أو من حيث الوضع اللغوي، وهذا مرجع فيه إلى المعاجم والقواميس، مرجعه إلى المعاجم والقواميس. فنقول الكلمة هذه أصلها هو كذا وكذا، حرفين أو ثلاث حرفين، والثالث يعني مضاعف أو ثلاث أحرف، وهو أقل ما تتكون منه، ما يتكون منه الاسم والفعل، ويقال معناه كذا وكذا، هذا المعنى اللغوي. ولها معنى اصطلاحي، والمقصود بالاصطلاح ما اصطلح عليه، أي تصالح طائفة من الناس، الحمد لله تصالح عليه طائفة من الناس واجتمعوا على ذلك المعنى، هذا يقال المعنى الاصطلاحي. وقد يكون هذا المعنى الاصطلاحي من تمام المعنى الشرعي أو داخلا فيه. نعم، فمثلا إذا قلنا نهينا عن اتباع الجنائز، حديث معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، هذا يرجع إلى المعنى اللغوي. الجنازة التي توضع على النعش، والجنازة التي تحمل من أسفل، ولهذا كسرت على القول. والاتباع، نهينا عن اتباع، له معنى لغوي. ونهينا له معنى شرعي وله معنى اصطلاحي. فالحرام كلمة شرعية، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، إذن ما هو اصطلاحا الحرام أو المحرم؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم أو الجزم أو اللزوم، طلب الشارع تركه. نعم، هنا قال المحرم، وأنا قلت الحرام، وعندنا التحريم، وهذه تتوارد على الأحكام الأخرى: الواجب والوجوب والإيجاب، الندب و المندوب والندب كذلك. ويقال أيضا الاستحباب والمستحب والإباحة، لا والاستحباب والحرام والمحرم والتحريم. فالمحرم هو الذي يقع عليه وصف الحرام، والحرام هو وصف الشيء الذي يحرم، والتحريم هو دليله، التحريم دليله. نعم. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقد والدين، أو ما وما طلب الشارع تركه جزما أو لزوما أو حتما. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه لم ينهى عنها الشارع، لم يطلب تركها، وإنما طلب فعلها أو خير فيها المباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن المكروه على وجه غير الإلزام على التخيير. واضح؟ نعم. وهذه التعريفات القصد تقريب المعنى للطالب، وضعها العلماء تقريبا للمعاني لنا حتى نميز بين حكم وآخر وبين ضابط وآخر. قال: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. هذا حكم المحرم. ما هو حكمه؟ إذا تركه امتثالا يثاب، وإذا فعله استحق العقاب. يثاب تاركه امتثالا إذا امتثل، إذا كان بنية الامتثال لله جل وعلا. أما إذا لم يستحضر هذه النية فإنه ماذا؟ لا يثاب، لا يعاقب، وذمته بريئة، وليس عليه إثم ولا معصية، ولا يكتب عليه مخالفة. ولكن هل له أجر في الترك؟ لا بد ماذا؟ من الامتثال، لا بد أن يقصد الامتثال وأن يترك الشيء لله تبارك وتعالى. ويستحق العقاب فاعله. لماذا قلنا يستحق؟ قلنا لأنه إذا وقع في المعصية كان مستحقا للعقاب، لكن قد يعفو الله عنه. وذكرنا لكم حديث بن الصامت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بايعوني، فلما بايعوه ذكر ما يبايعون عليه، قال: فمن وفى ذلك فأجر الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. قال: ويسمى محظورا وممنوع أو ممنوعا، ويسمى محظورا أو ممنوعا. هذا المحرم يسمى المحرم، يسمى المحظور، يسمى الممنوع. ويعني يأتي في القرآن الكريم بصيغ كثيرة، بصيغة النهي، بصيغة التحريم، بصيغة الكراهة، بصيغة المحظور، بصيغة الكراهة، بصيغة ترتيب الإثم والعقاب، بصيغة التوعد، بذكر اللعن: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، عليه لعنة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ولهم عذاب أليم. فترتيب العذاب يدل على التحريم، اللعن، الطرد من رحمة الله، الغضب، عدم النظر إليهم وعدم كلامهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم ولا ينظر إليهم، والنهي والتحريم. هذه صيغه ستأتي في النهي إن شاء الله تعالى. ونعم. قال: والمكروه لغة المبغض، المبغض كره بمعنى بغض الشيء، كره الشيء أي بغضه أو بغضه. قال تعالى: ولكن كره الله بآثهم فثبطهم. هذا المقصود المبغض، كره بمعنى بغضة. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، لا على وجه الإلزام بالترك، يعني بتعريف آخر ما طلب الشارع تركه من غير جزم أو من غير حتم أو من غير قطع أو من غير إلزام، قال كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. هذا من باب التمثيل، ومثل هنا المؤلف بالأخذ والعطاء، تأخذ وتعطي بالشمال، لم يمثل بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب الأمر فيه أشد، والأكل والشرب التمثيل به في القسم الأول السابق يعني الحراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بيساره ويشرب بيساره، وقال للذي قال لا أستطيع قال لا استطعت، وكان الصبي يأكل وتطيش يده في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأكل باليمين على الصحيح واجب لازم، وكذلك الشرب، ويحرم الأكل باليسار والشرب باليسار على الصحيح، وإن كان كثير من العلماء يرى الكراهة في ذلك الشديدة، قالوا لأن الأوامر والنواهي في باب الآداب تحمل على الندب، الأوامر تحمل على الندب والنواهي تحمل على الكراهة، وهذا وإن قلنا به لكن يقال في بعض الأحكام قد تحيط بها أدلة أخرى يعني يقوى النهي فيها فيرتفع من الكراهة إلى التحريم، فتمثيل المؤلف هنا فيه دقة كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. قال فخرج بقولنا ما نهى الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأنه على وجه الإلزام، واضح؟ نعم. أقول نقتصر على شرح كلام المؤلف لا نزيد، وإلا فالواجب له تفصيلات والمستحب له تفصيلات والمكروه المحرم له تفصيلات والمكروه كذلك وغيره. قال والمكروه، وهذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به العلم يتدرج في ذلك ولا يكثر على الطالب حتى يعني لا يبلغ مراده من العلم. قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، المكروه إذا تركه يثاب لكن من قصد الامتثال، ما معنى الامتثال؟ أي أن يتركه لأن الله كره ذلك. أي نعم. قال والمباح لغة المعلن، المعلن، وأيضا المعلن وكذلك والمأذون فيه، والمأذون فيه أباح الشيء أذن فيه، أباح الشيء أذن فيه. ايش قال الشاعر؟ ولقد أبحنا ما منعوا ولا مبيح لما منعنا أو كذا، يعني لا ليس في ما منعوا منه فعلناه و يعني قمنا به، ولا مبيح لا آذن ولا مؤذن لما منعنا. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان، في رمضان ليلا. ما هو المباح؟ قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني ذات الفعل لم يتوجب فيه أو لم يتوجه له أو لم يتعلق به خطاب أمر أو نهي، افعل لا تفعل لزوما أو غير لزوم لم يتعلق به. وتستطيع أن تقول الاصطلاح في الاصطلاح المباح ما خير الشارع بين فرق فعله وتركه، أو ما أذن فيه الشارع، أو ما أذن فيه الشارع. واضح؟ وتستطيع أن تجمع هذه القسمة الخماسية بطريق التشجيع. واضح؟ فتقول الأحكام الحكم، الحكم إما طلب، إما طلب، الحكم فيه طلب، هذا الطلب إما بفعل أو بترك. واضح؟ أو لا فعل ولا ترك، أو لا يدخل هذا، عفواً، قسمة ثنائية أحسن، طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما لزوماً أو من غير لزوم، فطلب الفعل باللزوم الواجب، طلب الفعل بغير لزوم المندوب، طلب ترك لزوماً غير لزوم، اللزوم هو المحرم وغير اللزوم هو المكروه. واضح؟ ما ليس فيه طلب، يعني تخيير بين الفعل والترك، هذا هو المباح. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، لأن كل منهما مأمور به، مطلوب فعله. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن كل منهما مطلوب الترك. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. لماذا زاد كلمة لذاته؟ يعني يقصد بهذا أن يعرف لك المباح بذاته بالنظر إليه هو نفسه. فقال ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، يعني هذا المباح إذا تعلق به أمر جعله وسيلة لواجب فهو واجب، أو لمندوب فهو مندوب، أو وسيلة لحرام فهو حرام، أو وسيلة لمكروه فهو مكروه. أو قال ما لو تعلق به نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. واضح؟ طيب، طيب أنت المشي، المشي واجب ولا حرام ولا مندوب ولا مكروه؟ ها؟ مباح. المشي مباح. طيب، قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله جمعة، يمكن أن تأتي الجمعة دون مشي أو ركوب؟ ما يمكن. فصار المشي في حقك هنا واجب. واضح؟ واجب. كذلك يقال في المندوب إذا كان شيء مندوب، مثل الدعوة حق المسلم المسلم، وإذا وإجابة دعوته، وإذا دعاه أجابه. طيب، وليمة العرس حكى العلماء عليها الإجماع على الوجوب، فالمشي إليها واجب وسيلة. لكن لو قلنا الدعوات الأخرى، دعك إلى وليمة معينة وقلنا إجابة الدعوة مستحب، كيف يمكن تجيبها؟ بالمشي. صار هذا المشي ماذا؟ مستحب. طيب، كذلك مثلا شيء آخر، طيب كما يقال مثلا يعني أن تقصد مثلا تريد الاستجماع، تذهب إلى شاطئ البحر، مباح ولا لا؟ طيب، إذا كنت تعلم أن هذا النوع من الشاطئ فيه فجور، فيه عري، فيه فساد وعري، وإذا وصلت هناك وقع بصرك على الحرام، صار المشي حراما. وكذلك يقال في المكروه، فإذا المباح ما لا يتعلق به أمر ولا لذاته، يعني بكونه لا يكون وسيلة لواجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. فإن كان وسيلة للواجب فهو واجب، أو لمندوب فهو مندوب، أو لمحرم فهو محرم، أو لمكروه فهو ماذا؟ فهو مكروه. واضح؟ والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. المباح بهذا النظر وهو وجود وصف الإباحة الذي ذكرناه، هذا لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب بحسب النية، بحسب النية. كيف؟ وين زيد لي ذاتي؟ أقرأ. فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، لذات المباح يعني. إيه نعم، لذات المباح لا يترتب عليه، لذات المباح، لكن لما تعلق به أو للنية يترتب. فإذا كان هذا المباح يتعلق به ما يجعله وسيلة لواجب ففيه ثواب الواجب، وسيلة للمندوب ففيه ثواب المندوب، وسيلة للحرام وتركه ففيه ثواب الحرام، أو فعل ففيه إثم الحرام، وكذا المكروه. واضح؟ أو يكون ثواب بحسب النية، بحسب ماذا؟ النية، ثوابا وعقابا. واضح؟ ثوابا وعقابا. فما كان وسيلة لحرام محرم، ما كان وسيلة لمكروه مكروه، ما كان وسيلة للواجب واجب، ما كان وسيلة لمندوب مندوب، وما كان وسيلة لمباح آخر، فباقي على الأصل الإباحة. ولكن غالبا النية لها غلبة، ويطوف يعني يطوف في خلد الإنسان شيء من النية التي تغلب الكفة إلى جهة ما. قال ويسمى حلالا جائزا، يعني المباح أو الحلال أو الجائز. ولفظ الحلال جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم اليوم أحل لكم الطيبات ويحل لهم الطيبات يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم. طيب، فيه إشكال يريده كثير من أهل الأصول، وهو نحن نتكلم عن الحكم الشرعي التكليفي، في تكليف الأمر الواجب يكلف بالفعل كذا المندوب، والحرام يكلف بالترك كذا المكروه. طيب، والمباح ما وجه إدخاله في القسمة؟ كثير من الأصوليين يقولون إدخاله من باب إتمام القسمة العقلية، فإن الشيء إما يؤمر بفعله أو بتركه، أو لا يؤمر لا بفعله ولا بتركه. فإن أمر بفعله على سبيل الجزم الواجب أو الندب أو الغير الجزم فالمندوب، وإن أمر بتركه على وجه الإلزام فالمحرم، أو لا على وجه الإلزام فالمكروه، أو لا يؤمر لا بفعله ولا بتركه، هذا غير مطلوب وما في تكليف، فلماذا أدخلناه؟ قالوا من باب ماذا؟ من باب إتمام القسمة العقلية. وقيل بل هو داخل لأنه الإنسان يعتقد أن هذا الشيء من قسم المباح فيفعله على وجه الإباحة، ومقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، يعني كونه يفعله يعني لكونه ماذا؟ يتعبد الله تعالى بمقتضى خطاب شرعه، شرعه أو بمقتضى خطابه، ألا وهو أن هذا الشيء من باب المباح، أو أن هذا الشيء من باب المباح. نعم. لعلي أكتفي بهذا. الله تعالى أعلم. يقول السائل: هل في المحرم يكون التفصيل السابق في النية والامتثال؟ لا، السابق هذا كلام في الواجب، أما في الحرام فإنما يثاب على تركه امتثالا وإلا ويستحق العقاب إن فعل، والله أعلم. اليوم طالباتنا عددهم قليل. كم يساوي الميل ومتى تكون الصلاة في الرحال؟ إذا كان فيه مطر أو وحل شديد أو برد شديد فإنه يؤذن الصلاة في الرحال. والميل 1.6، بين 1.6 إلى 1.8. هل يؤثم من أخر الصلاة عن بداية وقتها ولم يخرج عن وقتها لغير عذر؟ لا يؤثم، لكن فوت، والصلاة لها أول ولا آخر، ولها الوقت الاختياري والضروري. لا يجوز أن يخرجها للوقت الضروري لأن ذلك صلاة أهل الأذى، وفي الوقت الاختياري أفضله الأول، أفضله الأول، إلا من كان مع الجماعة فالأفضل مع الجماعة. شخص كان يوقف العداد الكهرباء بطريقة كي لا تكون فاتورة غالية لمدة 13 سنة، والآن تاب ويسأل ما الذي عليه اتجاه المؤسسة؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر ويتوب ويكتب على نفسه، وكان يقول له خلص 13 سنة يبيع داره وانتهى. يعني عليه أن يتوب، يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، يستغفر ويتوب من هذا الفعل. صلى الله تعالى يتجاوز عنا جميعا، الله أعلم. والقائمة وصلت عدد قليل، ما أدري إذا كان الغياب كثير اليوم. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.